بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان. أما بعد، فاليوم نحن مع الحديثين الأخيرين من أحاديث إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. سنة. هذا الحديث فيه مسائل وفوائد هامة، وفيه وعيد شديد لمن ارتكب هذه الخصال الخطيرة، فيه تحذير من مخالفة أمر الله عز وجل، وفيه إثبات كلام الله عز وجل في قوله: ولا يكلمهم، وفيه إثبات أنه ينظر إلى عباده بدليل أنه لا ينظر إلى هؤلاء المجرمين، وفيه وعيد شديد بالعذاب الأليم لمن ارتكب هذه الخصال الذميمة. هذه الخصال الذميمة، كما أنه قد ساقه المصنف للاستدلال على ثبوت الرؤية. كيف يكون الإثبات فيه دليل على إثبات الرؤية ولم يشير إليها، ولم يشير حتى إلى اللقاء؟ وقد بين أهل العلم ذلك، قالوا إن في قوله لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم دليل على أنه يكلم عباده المؤمنين وينظر إليهم، وينظرون إليه كما دلت على ذلك الأحاديث الأخرى. فما في هذا من إجمال يوضح في التفصيل الذي ورد في الأحاديث التي صرحت بالرؤية أو صرحت باللقاء، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس بينكم وبينه حجاب. والحديث الذي تقدم: فيكشف الحجاب فينظرون إليه. وفي الحديث الذي تقدم: والكبرياء ردائي فإذا كشفه نظر المؤمنون إليه. وهذه الخصال: الأول رجل حلف على سلعة، يعني حلف للناس الذين سيشترون أنه قد اشتراها بكذا وكذا وهو يكذب، من أجل أنه أن يزيد في قيمتها، وهذه هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، ومن أعظم من أخطر أنواع الأيمان. والثانية رجل حلف بعد صلاة العصر أنه ماذا؟ على يمين كاذبة، على يمين كاذبة ليقتطع مال امرئ مسلم، كما لو حلف في نفس الموضوع السابق لكن بعد صلاة العصر، أو لو حلف أن قيمتها كذا وكذا بعد صلاة العصر. وهذه أيضا من أكبر الكبائر، ومن الوعيد فيها ثلاثة أمور: الأمر الأول الكذب، والأمر الثاني اليمين الغموس الكاذبة، والأمر الثالث أن ذلك حصل بعد صلاة العصر، وهو من أفضل الأوقات التي يختم بها عمل النهار. فالذي يقع في هذا يقع في هذه المحاذير الثلاثة. والأمر الثالث أو الكبيرة الثالثة: رجل آتاه الله فضل مال، فضل ماء، فمنع الناس من الشرب بدعوى أن ذلك الماء ملكه وأن تلك البئر ملكه، بينما هي تزيد عنه، فيها فضل زائد عن حاجته، فمنع الناس الشرب، فهو أيضا داخل في هذا الوعيد، لأن الله عز وجل أنعم عليه بنعمة فكفر بها ولم يؤدي حقها. وهذا لا يكلفه شيء، كل ما في الأمر أنه يتيح الفرصة لمن أراد أن يشرب، فهو يمنع ذلك حقدا أو حسدا أو طمعا أو يريد ثمنا لذلك أو نحو ذلك. وعلى أي حال كان الأمر فذلك محرم. فهذه الخصال الثلاثة أهلها لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذا من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ولا تفسر بتفسير خاص، كما أن فيها إثبات رؤية المؤمنين لربهم بدليل مفهوم المخالفة، فإن عباده المؤمنين ينظرون إليه وينظر إليهم ويكلمهم ويكلمونه، ليس بينهم وبينه ترجمان. وقد وضحت ذلك الأحاديث السابقة والحديث الذي سيأتي بعد قليل. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى هو أبو موسى الزمن، قال حدثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي، قال حدثنا أيوب هو ابن أبي تميم السختياني، عن محمد هو ابن المنكدر، عن محمد هو ابن سيرين، عن ابن أبي بكرة وعبد الرحمن، عن أبي بكرة رضي الله عنه ونفع بن الحارث الثقفي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي شهر هذا؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قال: قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قال: قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قال: قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. قال المصنف رحمه الله: فكان محمد إذا ذكره قال: صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ألا هل بلغت، ألا هل بلغت. هذا الحديث العظيم الجامع لكثير من المسائل أورده المصنف من أجل اللفظة الأخيرة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ تلقون ربكم. ها؟ وستلقون ربكم. وستلقون ربكم، وستلقون ربكم. وقد تقدم لنا أن اللقيا تشمل ماذا؟ النظر إلى وجه الله الكريم، وقد فسرته الأحاديث الأخرى مثل حديث: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومثل قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة. فهذا هو الشاهد من الحديث: إثبات صفة الرؤية لرؤية المؤمن لربهم يوم القيامة. ونعود إلى الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال في بدايته: إن الزمان قد استدار حتى كان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. ومعنى استدارته أنه كان كفار قريش وغيرهم من الكفار يحترمون الأشهر الحرم، غير أنهم يتحيلون عليها في بعض الأوقات فيؤخرون المحرم إلى صفر، ويجعلون صفر هو المحرم ومحرم هو صفر، ليستحلوا بذلك القتال الذي يتحرجون منه في الأشهر الحرم. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وافق ذلك السنة التي لم يغيروا فيها ولم يعملوا بالنسيء، بل صارت حتى في عرفهم الأشهر الحرم الثلاثة متوالية، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي يسمى شهر مضر، بين شعبان، بين جمادى وشعبان. فهذا معنى الاستدارة، وليس معنى ذلك أنه كان يعني دهرا معينا يلف ويدور دورانا معينا حتى وصل إلى هذه الحال، وإنما المراد أن هذا العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وافق السنة التي أعادوا فيه شهر المحرم إلى ماذا؟ إلى وضعه الذي يعهدون المعهود، وهو أنه شهر الله المحرم. وقد أوضح الله عز وجل فعلتهم هذه بقوله: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. فهم يستحلون القتال في محرم وينقلون حرمة محرم إلى صفر، يفعلون هذا عاما ويتركونه ماذا؟ عاما. فقدر الله أن يكون العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع هو ماذا؟ هو ذلكم العام الذي لم تكن فيه نسيئة ولم يؤخر فيه محرم إلى صفر، فأكد الله عز وجل ذلك بأنه عاد إلى وضعه الذي خلقه الله عليه والذي قدره. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ثم قال: إنما النسيء زيادة في الكفر كما بينا قبل قليل. والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وكذلك شهر رجب، وكان الناس يحترمونها حتى في الجاهلية وينبغي أن تعظم، إلا أنه لم يرد تخصيصها بعبادات معينة، اللهم إلا ما شرع من الحج في ذي القعدة وذي الحجة، وما شرع من فضل عرفة، وما شرع من فضل شهر المحرم. أما رجب فلم يرد في فضله أي حديث أو في يعني تحديد عبادة فيه، إلا أن تعمل فيه العبادات المفضلة التي شرعت تشرع في سائر الإيش الأشهر. ثم عندما بين لهم أن الأرض الزمان استدار حتى عاد كهيئته، أراد أن يبين لهم حرمة هذا اليوم وحرمة مكة وحرمة هذا الشهر، ويرتب عليه حرمة الأموال والأنفس والأعراض. فسألهم سؤالا استفهاميا لقصد البيان والتقرير، لقصد البيان والإيضاح، وإلا فهم يعرفون. فبدأ بالشهر: أي شهر هذا؟ فالناس قالوا: الله ورسوله أعلم، ظنوا أنه سيسميه بماذا؟ بغير اسمه الأول. فقال: أليس هو شهر ذي الحجة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. ثم قال: أي يوم هذا؟ قال: والله ورسوله أعلم. خشوا أن يكون يريد أن نسميه باسم آخر. أليس هو يوم النحر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. ثم قال: أي بلد هذا؟ فظنوا أنه سيسميه بغير اسم، فقال: والله ورسوله أعلم. فقال: ليس هو البلدة، أي البلدة التي حرم الله عز وجل، وهي مكة. فقالوا: بلى. قال: وهذه النتيجة، فإن دماءكم وأموالكم والزيادة الصحيحة أيضا وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إذن حرم الله الأنفس، قتل الأنفس، وقتل الأنفس أعظم الأمور عند الله عز وجل. ولذلك ثبت في الحديث أن أول ما يقضى فيه من الحقوق هي ماذا؟ هي الدماء، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو من ضمن الخمس الكليات التي جاء الإسلام بالمحافظة عليها: حفظ النفس، وحفظ الدين، حفظ العقل، حفظ المال، وحفظ العرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي روايتنا: المارق من الدين المفارق للجماعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عظم الكعبة، ولكن حرمة دم المسلم أعظم منها. إن ما زال المرء في فسحة من أمره ما لم يصب دما حراما. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالقتل من أشد أنواع الجرائم، إزهاق الروح. وجاء في الحديث أن المقتول يأتي برأسه، يحمل رأسه بين يديه ويقول: يا رب سل هذا لما قتلني. والناس الجهال أو بعض أدعياء الدين يستسهلون قتل المسلمين، بل ربما يرونهم كالشياه أو كالأغنام بشبه تعن لهم، كحال الخوارج المحدثين والقدامى الذين يستحلون دماء المسلمين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء وشر الخلق والخليقة، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. انظروا ما قتلوا خير المؤمنين في عهده، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قتلوا عبد الله بن خباب ابن الأرت ويرون أن هذا قربه، وبقروا بطن امرأته وأخرجوا جنينها وذبحوه مع أنه مات بمجرد قتل أمه. وفي هذا العصر ظهرت فئات وفئام وطوائف من هذا القبيل تستحل دماء المسلمين باسم الجهاد في سبيل الله، وهو جهاد في سبيل الشيطان، فيذبحون المسلمين ويستحلون دماءهم دون الرجوع إلى العلماء الذين ينفون عن الله، عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهم يستحلون دماء المسلمين ويستفتون أناسا أغمارا من السفهاء الجهلة الذين لا علم عندهم، بل إنهم ربما كانوا جهالا سفهاء، وربما كانوا مستأجرين من قبل المنظمات الصهيونية الماسونية العالمية من حيث يشعرون أو لا يشعرون. ثم ذكر الأموال، فإن الأموال أحد الكليات الخمس. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وكذلك المال لا بد أن نأخذه من حله ونصرفه في محله أو في محله، ولا يجوز أن نعبث به أو أن نأخذه من غير مصدره الحلال. ومال المسلم محرم على المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فلا بد أن يحذر المسلم من الظلم، لا سيما الذين يقتطعونها بالأيمان الفاجرة. من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ثم بعد ذلك تكلم عن العرض: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فكما أن هذا البلد حرام، وكما أنكم في الشهر الحرام، وكما أنكم في يوم حرام، فإنه يحرم عليكم أن تعتدوا على أعراض إخوانكم أو أموالهم أو أنفسهم، فإن ذلك من أسوأ الأمور ومن أخطرها. فإن قال قائل: ألم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهي بلد حرام في الفتح؟ والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا البلد إنه أحلت لي ساعة من نهار ولم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وذلك لتطهيرها من الكفار. ولكن لو لاذ أحد بالكعبة فإن الكعبة لا تعيد مجرما، فإنه يقتل ولو كان يحاول أن يستدرج خارجها، فإن أصر يقتل ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. فالأعراض محرمة أيضا، كل مسلم عن مسلم حرام دمه وماله وعرضه، وحسابه على الله عز وجل. فلا يجوز استباحة عرض أخيه المسلم لا أو المسلمة، إما بقذف أو زنا أو نحو ذلك، أو غيبة أو نميمة أو كذب، كل هذا داخل في الأعراض، فلنحذر من ذلك ولنكن على بينة من أمرنا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنكم ستلقون ربكم فيجازيكم ويحاسبكم ويقضي لكل حق صاحب حق بحقه، فماذا أعددنا لذلك اليوم الذي لا يغادر فيه كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والشاهد: حتى تلقوا ربكم، فإن ذلك دليل على ثبوت الرؤية. هذا ما يتعلق بخلاصة هذا الموضوع، وبهذا نختم ماذا مسألة الرؤية أو باب الرؤية، وندخل على باب جديد إن رحمة الله قريب المحسنين. هذا إن شئتم الاستمرار في الكتاب، ولكن كأن البعض من الإخوة يطلب تأجيله إلى عودة الطلاب واختيار كتاب آخر يستفاد منه في العقيدة والأحكام أيضا، ويكون كتابا مختصرا يعني يستفيد منه حتى غير طلاب العلم، ولعلي أفكر في هذا الكتاب، مع أن في بالي كتابا يشتمل على المسائل الفقهية مع أدلتها، لاسمه لمن؟ لرجل يقال له عبد العظيم بدوي، لكنه جميل اطلعت عليه، اسمه فقه السنة والكتاب أو نحو ذلك. في الحقيقة أنا اطلعت على جوانب منه وجدته كتابا جيدا، لو أننا وربما حتى يوم الخميس موضوع التعالم خميس والجمعة ربما نستبدله بكتاب مؤقتا بكتاب النصيحة للباجي، نصيحة لولدي أو للولد، ها؟ الولد. فإن رأيتم ذلك فأنا أفضله، ما رأيكم؟ النصيحة كلها 7 ورقات، لكن الكتاب ذا كبير، نبدأ فيه من كتاب الطهارة، وكتاب جيد وفيه وضوح وفيه يعني تنبيهات لطيفة. ترون هذا يا إخوان؟ لأن بعض طلبة العلم طلبوا تأجيل الكلام في استمرار في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، كتاب التعالم، إلى عودة الدراسة، أحيانا الله وإياكم. طيب الآن تفضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. ماذا أعددت لها؟ يقول السائل الكريم: هل انتهت العلامات الصغرى؟ لعل أغلبها قد جاء، بل إن كل ما عرفته منها قد ظهر، ولعله يبقى القليل مثل لا تقوم الساعة حتى يكلم أحدكم صوته أو فخذه، ولعل ما بقي إلا القليل. أما مسألة أنهم يحملون ذلك على الهواتف والجوالات والنقالات هذا غير صحيح، نحمل الحديث على ظاهره، تكلمه فخذه وتكلمه صوته، نحمله على المحمل على ظاهره دون تأويل. ولعل ما بقي من الآيات الصغرى إلا القليل، ولكن علينا أن ننظر إلى الحديث عندما قال الرجل يا رسول الله أخبرني عن الساعة، قال ماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنس راوي الحديث رضي الله عنه فوالله ما فرحنا بما فرحنا بذلك بمثل يومئذ، لأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر وعمر، فمن أحب أبا بكر وعمر أحببناه، من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وسائر الصحابة وآل البيت وسائر الصحابة أحببناه، ومن كره أبا بكر وعمر أو غيره من الصحابة أبغضناه ولعناه. نعم. وفتح أحسن الله إليكم فتح رومية. نعم فتح رومية أيضا، وفتح رومية يعني هناك بعض أو قليل من الأحاديث التي تدل على أن ثمة ما أنه ما بقي إلا القليل. نعم أحسن الله إليكم. يقول كيف يتعلم المرء عقيدة أهل السنة والجماعة؟ العلم لا يكون إلا بالتلقي. أما في عصر الصحابة قبل أن توجد الانحرافات والتأويلات والرفض والتصوف والتجهم والاعتزال والباطنية وما إلى ذلك، كانوا يفهمون هذه العقيدة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم دون الحاجة إلى كتب. أما وقد ظهرت ذلك التجهم والخوارج والمعتزلة والرافضة وغلاة الصوفية وما إلى ذلك، فلا بد من دراسة العقيدة وفق منهج السلف. ويعني يمكن أن يبدأ المسلم بكتاب الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد مجردا، ثم ينتقل بعد ذلك إلى المطولات إن شاء الله. أحسن الله إليكم. تقول بقي عليها 5 أيام قضاء من رمضان الماضي، وقال لها الدكتور أنها لا تصوم لا تقضي بسبب عملية نعم جراحية، ماذا عليها؟ إذا كانت لا تستطيع القضاء قبل بداية رمضان لمرض أو نحوه أو إرضاع طفل أو نحو ذلك، وأرادت أن تصوم بعد أن مضى رمضان القادم، فإنها تصوم وتطعم عن كل يوم مسكينا، لكل مسكين نصف صاع أي كيلو ونصف من أرز أو تمر أو قمح أو بر نحو ذلك. تقول توفى زوجها منذ حوالي 30 سنة ولم تعتد لأنها جاهلة، كانت جاهلة، ماذا عليها أنا؟ توفي زوجها قبل 30 عاما ولم تعتد، أرجو أنها ما تزوجت في العدة. وأما كونها لم تعتد فيكفيها أن تتوب إلى الله توبة نصوحا من هذا. أما إن كان عقد عليها قبل نهاية العدة فالعقد باطل، لكن لكونها جاهلة لعلها تعذر وتجدد العقد، يجدد العقد مع الزوج الذي عقد له أثناء العدة. تنتبه لهذه النقطة. نعم يعني تعتد أولا الآن؟ لا الآن لا يحتاج أن تعتد، الآن تعتد من من من من من وط من هذا العقد الفاسد، تعتد عدة الخلع والطلاق، تعتد 3 حيض، فإذا انتهت 3 الحيض يجدد العقد لها من جديد إن كانت قد عقد عليها وهي في العدة. نعم. يقول وفقه الله بأنه وقع في ذنوب كبيرة والآن جاء معتمرا، فهل عمرته هذه تكفر تلك الذنوب الكبيرة؟ نرجو الله عز وجل لك أن يغفر الله لنا ولك، فإذا تبت توبة نصوحة فالتوبة تجب ما قبلها. أما حديث العمرة في العمرة كفارة لما بينها ما لم تغش الكبائر، فالصحيح أنه خاص بالصغائر، أما الكبائر فلا تكفر إلا بماذا؟ إلا بالتوبة، لا تكفر إلا بالتوبة. فمن مات مصرا على الكبائر فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولكنه إن عذب لا يخلد في النار إن كان من أهل التوحيد. لكن أما الكبائر عليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحة الآن، استغل الفرصة الآن وتوجه إلى ربك وتوب إلى الله توبة نصوحة، لأن الذي تكفره العمرة والحج والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة الذي تكفره إنما هو ماذا؟ صغائر الذنوب. أما الكبائر فلا بد فيها من توبة، وإلا تبقى يعني مرهونا بها تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. نعم. يقول اعتمر قبل أن يأتي إلى المدينة، يقول وفي الشوط الأخير الشوط الخامس يقول جاء كان حاقنا. نعم. يقول فصبر وتحمل حتى الشوط الأخير قبل الأخير، يقول ذهب ثم توضأ وأكمل، فهل فعله هذا صحيح؟ احتقن في الطواف أم في السعي؟ في السعي. نعم. في السعي. إن كان في السعي لا حرج عليه يكمل ولو كان بغير وضوء، إن كان في السعي فهو يتم سعيه ولو بدون وضوء. وقطعه وذهب؟ قطعه يستأنف ورجع. الأولى أن لا يقطع إلا إن كان يقضي حاجته ويعود. نعم. لكن الطواف لو حصل هذا في الطواف فعمرته باقية، لم يعتمر بعد، عليه أن يعود ويطوف ويسعى ويقصر من جديد، ويعتبر الآن هو محرما، إلا إن كان قد جاء بما يبطل الإحرام من جماع فإن عليه أن يتم هذه العمرة الفاسدة، وعليه ذبح شاة، وعليه أن يحرم من جديد ويؤدي عمرة جديدة. هذا إذا كان هذا قد حصل في الطواف، أما إن كان قد حصل في السعي فلا شيء عليه. نعم. يذهب ويقضي حاجته ويرجع ويكمل أم يستأنف؟ طب. لا بأس أن يقضي حاجته ويكمل السعي. يكمل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول نوى اغتسال للجمعة في ليلة الجمعة، يقول ثم صارت عليه جنابة وبعدها نسي واغتسل للجمعة ونسي أن ينوي الجنابة، فهل عليه من شيء؟ والله هم فيه قولان في المسألة، هل يدخل هذا في يعني لأن الجنابة غسلها حدث أكبر، والجمعة الغسل فيها سنة على الصحيح، لكن الذي يظهر أن غسله تام إن شاء الله، نرجو الله. وحبذا لو طرحت السؤال على شيخنا الشيخ عبد المحسن البدر العباد. يقول هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر يوم الجمعة؟ إن كنت قد صليت جمعة فلا يجمع بين الجمعة والعصر، وإن كنت قد صليتها ظهرا لم تصلي جمعة وإنما صليتها ظهرا فلك أن تجمع الظهر والعصر ما دمت مسافرا، لكن إن كنت قد صليتها جمعة فتصلي العصر في وقته في أرجح أقوال أهل العلم. يقول اشتريت من رجل سلعة بمقدار كذا، يقول ثم نسيت مكانه وتصدقت بالمال عنه على والدي الفقير مع العلم أن له عائلة كبيرة، فهل هذا مجزي؟ أرى أن تصدق به على غير والدك أو بنيك لأن نفقتهم عليك، فصدق به على غير الأصول والفروع وتكتب وتسجل أوصاف هذا المال بحيث لو جاءك يوم من الأيام تنقده إياه ويبقى هذا صدقة عنك أنت إن شاء الله. يقول بأن زوجته ضحت له بمالها الخاص فهل هذا سائق؟ لا بأس بذلك ما دام أهدت يعني إذا ملكتك شيئا فأنت تملكه. نعم. يقول كلما أذنبت ذنبا وتبت منه عدت إليه فما سبب هذا؟ أولا ينبغي أن تفهم شروط التوبة. التوبة ليست كلاما يقال باللسان فحسب، وإنما لا بد فيها من شروط، هي الإقلاع من الذنب يعني تتركه بالكلية، والعزم على عدم العودة تعزم بقلبك أن لا تعود إليه، والندم على ما فات تندم على ما بدر منك، ورد حقوق الناس من أموال أو مظالم إن كانت لديهم عندك حقوق، وأما بالنسبة للأسباب فلعل الأسباب راجعة إلى تقصيرك في جنب الله أو وجودك بين قوم فسقة، أو كنت في مجتمع لا يشجع على الطاعة أو نحو ذلك، فغير بيئتك وغير المكان الذي أنت فيه وابحث عن جيران صالحين يعينونك على طاعة الله سبحانه وتعالى. أما لو أنك تبت وطبقت الشروط الثلاثة أو الأربعة من حقوق الآدميين ثم عدت فلا يحسب عليك شيء مما مضى، وإنما يحسب عليك ما اقترفته لاحقا، والجأ إلى الله عز وجل وأكثر من دعائه وانطرح بين يديه واسأله أن يمن عليك بالتوبة الصادقة النصوح. نعم. يسأل عن تأخير صلاة الفجر بعذر النوم إلى الساعة السابعة وقت الدوام، على ألا يكون عادة، يعني لو غلبك يوم من الأيام فتعذر إن شاء الله تعالى. رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، ولكن على أن لا تتخذ ذلك عادة تتذرع بالنوم، فإن اتخذته عادة فهذا من تلبيس إبليس عليك، لأن الشيطان إذا نام العبد عقد على ناصيته ثلاثة عقد، فإن قام وذكر الله انحلت العقدة الأولى، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، وإذا ما نام ولم يصلي فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل قد بال الشيطان في أذنيه، فإياك يا عبد الله أن تكون مرحاضا لإبليس وأعوانه، بل اطرده ونم مبكرا لتقوم مبكرا، وإياك والسهر الذي لا طائل تحته. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكره الحديث بعد صلاة العشاء والنوم قبلها، فاقتدي به صلى الله عليه وسلم ولا تكثر من السهر والضياع في القيل والقال وإضاعة الأوقات فيما لا فائدة فيه، اللهم إلا إذا كان ثمة حاجة فلا بأس بذلك على أن لا تطول. فاستعن بذلك على طاعة الله بعدم السهر وبالجد والاجتهاد في أن تنام مبكرا حتى أن تلقى الله تبارك وتعالى. نعم اكتب سؤال اخير. يقول نعم يقول عنده معصرة زيتون, يقول يتفق مع صاحب البضاعة صاحب الزيتون أن يعصر له بنسبة 10% ثم يشترط عليه أن يعني شرط مقدما أن يشتري منه ذلك الزيت, فهل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز, هذا شرط ليس في كتاب الله, يعني بيعه بيعا عاديا طبيعيا, أما أن تشترط عليه أنه يشتري الزيت فلا يجوز هذا. نعم في أحسن الله إليكم كتاب طريف للشيخ صالح آل الشيخ. أيوة يعني جمع تقريبا أغلب أمهات العلم مسائل منتقاه يعني منتقدة والله. طيب توحيد. نعم إن شاء الله. إيش طوله؟ أخبركم أخبركم. لا ما هو كبير, ما هو كبير, لعلنا نعيد النظر ننظر فيه إن شاء الله. أتي به حتى أشوفه. نعم إيه. وهذا يقول أحسن الله إليكم وإليكم دخلنا في الجهاد في سوريا وكذا. نعم يقول هذا أجله إلى الغد. نعم نعم يقول ما أفضل طريقة للتخلص من الأماني؟ الاهتمام بالآخرة وتذكر ما عند الله عز وجل وتذكر الموت وتذكر الجنة والنار والاهتمام بما خلقك الله من أجله, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, وهذا لا يمنع أن تبتغي من فضل الله مع تجنب ما حرم الله بالضوابط الشرعية, فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله, لكن لا يطغى ذلك على الهدف وعلى الغرض الذي خلقك الله من أجله. إلى درس الغد استودعكم الله, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد إن شاء الله.